بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. السؤال العاشر من سلسلة الأسئلة الصوتية في أهم فتاوى الخمس عند الفقيهين المحدثين الشيخ يوسف والشيخ حسين آل عصفور البحرانيين قدس الله سرهما. السؤال: هل يعتبر الحول في كل نوع من أنواع التكسب؟ المقصود من هذا السؤال أيها الأحبة أن المكلف قد يكون عنده مصدر واحد من مصادر التكسب من خلاله يتكسب على نفسه وعلى عياله، كما لو كان مثلا يعمل موظف، وقد يكون لا عنده أكثر من نوع، أكثر من مصدر يدخل عليه المال منها، كما لو كان مثلا يعمل في التجارة أو يعمل في التجارة والزراعة أو أيضا هو موظف، فالنتيجة راح تكون عنده عدة أنواع يتكسب من خلالها. السؤال: هل يجب على المكلف في هذه الحالة أن يحدد له سنة خمسية في نهايتها يخمس أمواله لكل نوع من أنواع التكسب، أو لا يكفيه سنة واحدة؟ الجواب هو الثاني. يذهب الفقيهان والمشهور من فقهاء الشيعة إلى أن السنة الخمسية واحدة، يبدأ فيها من أول ما بدأ في التكسب على نفسه في العمل واكتساب المال لنفسه ولعياله. يعني هني لو فرضنا أنه عمل في التجارة وبعد فترة من الزمان بدأ في الزراعة وبعد فترة من الزمان عمل في وظيفة، هنا ما يحتاج أن يجعل إليه 3 سنوات خمسية متفاوتة في البداية والنهاية، إنما يكفيه أن يرجع إلى أول يوم بدأ وشرع في التكسب على نفسه وعلى عياله. فإذا فرضنا أول يعني مصدر من مصادر الرزق اللي عمل فيه هو التجارة، يشوف أول يوم بدأ في التجارة شنو هذا اليوم؟ هذا يكون يوم بداية سنته الخمسية. فإذا مرت سنة كاملة وجاء هذا اليوم، وجب عليه أن ينظر ما زاد عنده من الأموال، ما فضل عن المؤنة، ويخمس الباقي. يعني مجموع الأموال التي دخلت عليه من المصادر المختلفة، من التجارة، من الزراعة، من الوظيفة، وجا نهاية السنة الخمسية مالته، وشوف كم عنده من الأموال زاد على المؤنة، يعني اشترى المؤنة لنفسه ولعياله من أكل وشرب وسكن وغير ذلك، وجت نهاية السنة الخمسية، وجب عليه أن يخمس الباقي. هنا سؤال يطرأ: هل يجب أن يكون الحساب بالتاريخ الهجري، أو يجوز أن يجعله بالتاريخ الميلادي؟ الشيخان قدس الله سرهما لم يتعرضا لهذه المسألة، شيخ يوسف والشيخ حسين ما حددوا نوع السنة التي يجب عليه أن يخمس في نهايتها، هل هي هجرية؟ لو لا يجوز أن يجعلها ميلادية. وعلى كل حال الجميع يعلم أن السنة الهجرية أقل من السنة الميلادية ب12 يوم تقريبا، يعني سنويا الهجرية تقل عن الميلادية تقريبا ب12 يوم، ومعنى هذا أن الاحتياط يقتضي أن تكون سنتي الخمسية بالتاريخ الهجري. فإذا لو فرضنا أني نلخص المسألة الآن، لو فرضنا أني عملت في وظيفة في خلنا نقول 1 من شهر محرم الحرام، ثم بعد شهر بدأت في تجارة، ثم بعد شهر بدأت في زراعة، وهكذا. هنا يوم سنة الخمسية 1 محرم لكل مصادر الداخل، 1 محرم في السنة التي بعدها أشوف شنو زاد عندي من الأموال بغض النظر عن مصدرها وأخمس الباقي. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.